الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: لكن الظاهر أن هذه الخدشة غير مسموعة عند الأصحاب، فإنهم لا يعتبرون في الحمل على الصحيح احتمال تورع المتصرف عن التصرف الحرام لكونه حراما. بالأمس ذكرنا إشكال، وهذا الإشكال ملخصه أنه قد يقال بأن قاعدة الصحة حمل فعل المسلم على الصحة هذه إنما تجري في مورد لم يحرز فيه أنه غير مبال بالدين، وأما إذا أحرز في مورد أنه لا يبالي بالدين لا يبالي بالحلال والحرام فلا معنى لجريان أصالة الصحة في فعل المسلم. هذا هو الإشكال. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: إلا أن هذا الإشكال غير تام غير وارد، هذه الخدشة غير واردة. لماذا؟ يقول: باعتبار أن الأصحاب لم يشترطوا هذا الشرط في حمل فعل المسلم على الصحة، يشترط أن يكون لا أقل متورعا عن الحرام، يشترط أنه نحتمل أنه متورع على الحرام، لم يشترط ذلك، وإنما يجرون القاعدة مطلقة، سواء أحرز أن هذا الذي صدر منه الفعل متورع عن الحرام أو لم يكن متورعا عن الحرام. وهنا صحيح أنه نحن لم نحرز أنه متورع عن الحرام، ولكنه احتمال التورع عن الحرام ماذا؟ لعله موجود، وإن كان هذا التورع عن الحرام لا للدواعي الدينية، السره لأغراض دنيوية، السره لأغراض لا ترتبط بالدين، إنما يعطي هذا الجائر من المال الحلال لا لتورعه عن الحرام بل لأغراض أخرى تعلقت إرادته بتلك الأغراض، فيعطي من الحلال لا لتورعه عن الدين بل لتلك الأغراض. إذن احتمال أنه يعطي من الحلال هذا كان ماذا؟ في حمل فعل المسلم على الصحة، ولا يشترط أن نحرز أنه متورع عن الحرام، فهذه الخدشة غير تامة. يقول: لكن الظاهر أن هذه الخدشة غير مسموعة عند الأصحاب. لماذا؟ فإنهم لا يعتبرون في الحمل على الصحيح، يعني حمل فعل المسلم على الصحة، لا يعتبرون احتمال تورع المتصرف، لا يعتبرون في الحمل على الصحيح احتمال تورع المتصرف عن التصرف الحرام، لكي يجرون القاعدة لا يشترطون أن يكون الفاعل متورعا عن الحرام، بل حتى ولا يشترطون أن يكون ماذا؟ يحتمل فيه التورع عن الحرام. الإخوة ليس عندهم خوف. شوفوا، احنا عندنا ثلاث اربع حالات. الحالة الاولى ان نحرز انه متورع عن الحرام بداعي انه حرام، يعني الحرمة دعته الى ان يتورع، هذا صورة. الصورة الثانية ان نحتمل انه يتورع عن الحرام، وتورعه عن الحرام ايضا بداعي الحرمة، هذه الصورة الثانية. هل يشترط هذا في حمل فعل المسلم على الصحة؟ تقول: لا يشترط. لا أنه يشتاط إحراز أنه متورع عن الحرام بداعي أنه حرام، يعني داعيه للتورع هو الحرمة، ولا يشترط احتمال أن يكون تورعه عن الحرام بداعي أنه حرام. ولكن ماذا يكتفون؟ يقولون يكتفون أنه يتورع عن الحرام ولو لدواعي غير الحرام، ولكن يشترط ماذا؟ احتمال التورع عن الحرام ولو لم يكن للحرمة، وإنما لأغراض دنيوية غير الحرمة. إذن الشيخ ماذا يريد أن يقول؟ يقول عندنا صور أربعة أو أربعة. الصورة الأولى أن يحرز أنه متورع عن الحرام لأنه حرام. الصورة الثانية أن يحتمل أنه يتورع عن الحرام لأنه حرام. الصورة الثالثة أن يتورع عن الحرام، يحتمل أنه يتورع عن الحرام وإن كان لدواعي غير الحرام، أغراض دنيوية. الصورة الرابعة التفتوا جيدا، وهي أنه نحرز أنه لا يتورع عن الحرام، حتى لا توجد لا الحرمة مانعة على التورع ولا الأغراض الأخرى. الشيخ يريد أن يقول أن ظاهر كلمات الفقهاء أنهم لا يشترطون العلم بالتورع عن الحرام لأنه عن حرام، ولا يشترطون احتمال التورع عن الحرام لأنه حرام، بل يكتفون أنه يتورع عن الحرام ولو لدواعي غير الحرام. هذا معناه الشيخ ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول أنه الصورة الرابعة لعلها غير داخلة في المقام. يعني ماذا؟ يعني إذا أحرزت أنه لا يتورع عن الحرام، إذا قاعدة الصحة لا مجال. أسويني في تفيد هذه الصورة الرابعة فيأتي بيانها. قال لكن الظاهرة عند الأصحاب أن هذه الدعوة غير مسموعة عند الأصحاب، فإنهم لا يعتبرون في الحمل على الصحيح احتمال تورع المتصرف، فضلا أنه يعرض أنه متورع. هذه عندما لا يعتبرون الاحتمال، لا إشكال ولا شبهة، ولا يعتبرون ماذا؟ إحراز التورع عن الحرام لأنه حرام، ولكن هذا الاحتمال بعنوان أنه حرام. قال لا يعتبرون في الحمل على الصحيح احتمال تورع المتصرف عن التصرف الحرام لكونه حراما، بل يكتفون باحتمال صدور الصحيح منه ولو لدواعي أخرى. ولكن يحتملون صدور الصحيح منه، يحتملون صدور التورع عن الحرام ولو لداعي غير الحرم، لدواعي دنيوية. واضح؟ إذن في الفعل، في حمل فعل المتهم على الصحة احتمال، لابد يوجد احتمال الصحة موجود في فعله. أما إذا أحرزت عدم الصحة، أحرزت أنه لا يرتكب الحرام، بعد لا مجال ماذا؟ من حمل على الصحة. قال بل يكتفون باحتمال صدور الصحيح منه ولو لدواع أخر. فإن قلت نعم إذا كان الأمر كذلك، أنت في الممثل به، وهو المثال الذي ذكرناه بالأمس، وهو أنه إذا علمت أن المجيز عنده شبهة محصورة وعنده شبهة بأن هذا المال مختلط بالحرام، قلت لا تجري أطالة الصحة. حكمنا كلام، لماذا لا تجري أطالة الصحة مع أنه هذا الاحتمال أيضا موجود هناك؟ إذا كان هذا كافٍ لجريان أطالة الصحة، قل لماذا قلتم بأنه إذا كانت الشبهة عند المجيز فهنا لا مجرى لجريان أطالة الصحة؟ لقائل أن يقول خب يوجد هذا الاحتمال وهو صدور الصحيح، يوجد هذا الاحتمال ولا يوجد هذا الاحتمال؟ نعم احتمال صدور الصحيح موجود. إذن لماذا قلتم أن هناك لا إشكال عند الفقهاء ولم يقل به أحد أنه مجرى لأطالة الصحة؟ قال لا فرق هناك مع هذه الصورة، هناك يوجد تكليف شرعي، الشارع ظاهرا أمر بالاجتناب، فإذا أمر الشارع بالاجتناب فلا معنى أن تكون مجرى لأطالة الصحة. بخلافه هنا، فلا يوجد عندنا تكليف شرعي بالمنع وبالاجتناب حتى نقول بأنه لا معنى للجرائر أصالة الصحة. واضح الفرق بين الصورتين، بين محل الكلام وبين ما مثل به الشيخ كمن أقدمه. هذا يقول وأما عدم الحمل، يعني هذا جواب عن إشكال المقدر، وهو أنه كان إذا كان احتمال صدور الصحيح من الفاعل من المسلم لدواع أخرى مصحح لجريان أصالة الصحة، فلماذا تقولون أنه في من أقدم لا إشكال في عدم جريان أصالة الصحة؟ يقول وأما عدم الحمل فيما إذا أقدم المتصرف على الشبهة المحصورة الواقعة تحت يده وهي عنده أيضا شبهة محصورة، فلفساد تصرفه في ظاهر الشرع في الحكم الظاهري بالنسبة إلى الشارع هذا مأمور بالاجتناب، مو مأمور بالاجتناب، نعم، لأنه عنده شبهة محصورة وهو مأمور بالاجتناب، فإذا لا معنى لأن يجري أصالة الصحة في فعل من حكم من قبل الشارع ظاهرا لوجوب الاجتناب، فلفساد تصرفه في ظاهر الشارع فلا يحمل على الصحيح الواقعي فعل هذا الفاعل. فتأمل فإن المقام لا يخلو عن إشكال لقائل أن يقول للشيخ، هذا تأمله من هذه الجهة لا كما ذكرت بعض الحواشي، هذا للتدقيق في المطلب. وإذا كان للتدقيق في المطلب بعد الشيخ ما كان يحتاج أن يقول لا يخلو عن إشكال، إذا هذه كانت تتأمل يعني تدقق في المطلب وشنو لا يخلو عن إشكال، والشيخ يقول لأنه هذا تأمل لأن الكلام لأن هذا الذي قلناه محل تأمل لأنه لا يخلو عن إشكال. على أي الأحوال وجه التأمل ماذا؟ أنه الذي ذكرته من الصورة الثالثة لا ينطبق على محل الكلام، لأنه نحن أحرزنا أن هذا الجائر ماذا؟ يرتكب الحرام ولا يبالي بالدين بالحلال والحرام، وهذه الصورة الرابعة. وأنت قلت أنهم يكتفون بهذا المقدار، يعني أصالة الصحة تجري أي حتى ولو كان احتمال صدور الصحيح، أما إذا أحرزت عدم صدور الصحيح فلا معنى لجريان أصالة الصحة. والمفروض للمقام أن هذا الآخذ أحرز أن الجائر لا يبالي بالدين ويرتكب الحرام أو لا، المفروض أنه أحرز ذلك، أحرز أنه لا يبالي أنه يعطي من الحلال أو يعطي من الحرام. إذا أحرز أنه يعطي من الحلال ويعطي من الحرام، إذا معناه ماذا؟ الصورة الرابعة مو الصورة الثالثة. فتأمل يريد أن يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه لقائلا أن يقول أن محل كلامنا يختلف عن هذا، فإذا لا مجال لأصالة الصحة، لأن أصالة الصحة تجري ماذا؟ في مورد يحتمل صدور الصحيح ولو لدواء غير الحرمة. وفي المقام نحن ماذا؟ أحرزنا أنه يصدر منه الحرام وأنه لا يبالي بالدين وأنه لا فرق بينه بين عند الجائر بين أن يعطي من الحلال وبين أن يعطي من الحرام. شوفوا التفتوا إلى العبارة قبل قرأناها بالأمس، شوفوا عندما قال نعم قد يخدش في حمل تصرف الظالم على الصحيح من حيث أنه مقدم على التصرف فيما يده من المال المشتمل على الحرام على وجه عدم المبالاة في التصرف في الحرام. أنت تعلم أنه هذا لا يبالي بأن يتصرف في الحرام، إذا احتمال صدور الصحيح مع ماذا؟ وما موجود في الصورة الثالثة، مو موجودة صورة واضحة أعمال، فلا مجال أصالة الصحة. بل أحسن ظروف هذا تتأمل فإن المقام لا يخلو عن إشكال. وعلى أي تقدير فلم يثبت من النص ولا من الفتوى. إذن يقول هسه مهما قلنا في المناقشات السابقة المهم نريد أن نثبت هذه القضية التي وصلنا إليها إلى هنا، وهو أنه لم يثبت عندنا لا من النص الخاص ولا من فتوى الفقهاء أنه في العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة التي تكون جميع أطرافها داخل في محل الابتلاء لم يثبت عدم وجوب الاجتناب، بل الثابت هو حكم القاعدة وهو وجوب الاجتناب. وما ذكر من كلمات ظاهر جماعة من الفقهاء أو ما ذكر من النص لم يظهر للحكومة، لم ينهر للحكومة على قاعدة احتياط. إذن فالأصل في هذه الصورة وهي وجود العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة مع الشرائط التي ذكرناها، الأصل ما وجوب الاجتناب في مثل هذا المورد. قال وعلى أي تقدير فلم يثبت من النص ولا من الفتوى مع اجتماع الشرائط إعمال قاعدة الاحتياط مع توفر كل الشرائط، شبهة محصورة، جميع الأطراف داخلة في محل الابتلاء إلى آخره، مع اجتماع شرائط إعمال قاعدة الاحتياط في الشبهة المحصورة لم يثبت عدم وجوب الاجتناب في المقام وإلغاء تلك القاعدة وهي وجوب الاجتناب. وأوضح ما في هذا الباب، أوضح من أي جهة؟ إلى هنا الشيخ رحمه الله تعالى عليه نقل عبارة الشرائع وعبارة المسالك. عبارة الشرائع لم يكن فيها ظهور في أن الاستثناء لأجل النص، عبارة المسالك كان الظهور في الاستثناء لأجل ماذا؟ لأجل النص. ما هي شكل؟ يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه أوضح عبارة نحن وجدناها في كلمات الفقهاء التي تقول بعدم وجوب الاجتناب في المورد مع اجتماع الشرائط وأنه ليس لأجل النص ما ذكره هو صاحب المسالك، وإلا عبارة الفقهاء التي تقدمت وهي ظاهر جماعة المصرح به كما في الشرائع، هذا مو ظاهر كثير في ذلك، وإنما هذه العبارة التي سننقلها عن صاحب المسالك هذه أظهر عبارة تقول لنا أنه في المورد لا يجب الاجتناب وعدم وجوب الاجتناب لا لأجل النص بل لأن القاعدة لا تقتضي. واضح؟ بلي عفوا أنا اشتبهت ما ترى مثل إدريس الحلي. بلي أوضح عبارة، عفوا، أوضح عبارة وجدناها لإثبات عدم وجوب الاجتناب لا لأجل النص ما وجدناه في عبارة السرائر لابن إدريس الحلي. فسيبين لماذا أوضح. قال وأوضح ما في هذا الباب، يا باب الذي هو محل كلامنا، وهو أنه لا يجب الاجتناب في الشبهة المحصورة مع دخول جميع الأطراف في محل الابتلاء لا لأجل النص، لا لأجل النص، لأنه عبارة المسالك كانت ماذا؟ لأجل النص. وأوضح ما في هذا الباب من عبارات الأصحاب ما في السرائر، حيث قال ماذا قال؟ إذا كان يعلم، يعني الآخر، إذا كان يعلم أن فيه، أي في هذا المال المأخوذ، شيئا مغصوبا إلا أنه غير متميز، يعني لم يعلم به تفصيلا وإنما يعلم فيه ماذا؟ إجمالا، إلا أنه غير متميز. طبعا علم أن فيه شيئا مغصوب وغير متميز، يعني شبهة محصورة أطرافها في محل الابتلاء، إلا أنه غير متميز العين بل هو مخلوط في غيره من أموال السلطان أو غلاته، هذه الغلات التي يأخذها على جهة الخراج من الناس. فهنا يقول فلا بأس بشراء هذا المال المعلوم إجمالا بوجود الحرام فيه، فلا بأس بشرائه من وقبول صلته الجائزة. لماذا؟ لأنها صارت بمنزلة المستهلك، إذا لا بأس، يجوز أن يشتري ويبيع. خب شيخنا لماذا يجوز أن يشتري ويبيع يا صاحب السرائر؟ لماذا يجوز للناس؟ يقول لا، لهذه القاعدة، وهي أن هذا المال المعلوم حرمته قد استهلك مالا في المعلوم إباحته، في المعلوم جواز التصرف فيه. وهذه مسألة لعلكم درستموها في محله، وهو أنه الاستهلاك يزيل حكم ذلك المستهلاك. لو فرضنا أنه ماء كثير مثلا ونقطة من الخامر، فهنا بغض النظر عن النجاسة والطهارة، فهنا لو هذه النقطة استهلك في هذا الماء، إنسان لو شرب الماء لا يستطع عليه أنه شارب للماء بغض النظر عن النجاسة، افترضوا أنه طاهر، ولكنه هل يستطع عليه أنه شرب القمر أو لا يستطع عليه؟ لأنكم تعلمون أنه لا فرق بين شرب قطرة من الخمر وبين شرب ماذا؟ إناء من الخمر. فكما أن شرب إناء من الخمر حرام، شرب قطرة من الخمر أيضا، شرب رأس أبرة من الخمر أيضا ماذا؟ حرام. طب الآن لو فرض أن مقدار من الخمر الآن وضعناه في ماء كثير، الآن استهلك هذا، عندما استهلك وأنا أشرب الماء هذا يصدق أني شربت الخمر أو لا يصدق؟ يقول لا يصدق، لأنه استهلك في الماء، أنه شرب الماء لا أنه شرب الخمر. يقول لو فرض أن الأموال التي كانت عند السلطان كثيرة وأكثرها محللة وأقلها مغصوبة محرمة، فهنا المحرم يكون بحكم المستهلك، فإذا كان بحكم المستهلك وهنا بعد يجوز الشراء والبيع وقبول الصلة من السلطان ولا محظور في ذلك. إذا تجدون أن صاحب السرائر علل جواز قبول الهبة الصلة والبيع والشراء هنا لا لأجل النص، وإن كانت الشبهة محصورة وجميع أطرافها في محل الابتلاء، لا لأجل النص بل لأجل هذه القاعدة وهي قاعدة الاستهلاك. وهذه أوضح عبارة يقول وجدناها الشيخ، يقول وجدناها في كلمات الفقهاء تصرح بعدم الاجتناب لا لوجود النار. قال فلا بأس بشرائه منه وقبول صلته لأنها طارت بمنزلة المستهلك، لأنه يعني هذا الذي اختلط في ماله، لأنه يعني السلطان، لأنه غير قادر على ردها بعينها وهي مستهلكة في ماله. انتهى كلام صاحب السرائر. وقريب من هذه العبارة عبارة النهاية ولكن بدون ذكر التعليل، يعني بدون ذكر قاعدة الاستهلاك. ولا ريب أن الحلي ابن إدريس الحلي لم يستند في جواز أخذ المال المردد إلى النار، واضح المطلب؟ إذا استناده إلى الجواز هل هو إلى النار؟ لا، يقول هذه أوضح عبارة على أنه ليس استناد بالنار، وإنما أن القاعدة في هذا المورد لا تقتضي وجوبا استناد. هذه كأنه تعريض بابن إدريس الحلي أنه حيث أن كلامك ليس مستند إلى النار فالأقي مثلا، لو كان كلامك مستند إلى النار وكان علينا أن نبحث، كما أنه وجدنا أن صاحب المسالك عندما قال للنص الشيخ وقف متأملا أنه أي نص يريد صاحب المسالك، ولكن حيث أن صاحب السرائر لم يستند إلى النص وإنما استند إلى هذه القاعدة، إذا بعد هذا اجتهاده، اجتهاده إما صحيح وإما غير صحيح، استناد بعد مو إلى النص حتى نقف متأملين أنه ما هو المراد من النص الذي يدعيه في كلامه. فعندما يقول ولا ريب أنه لم يستند إلى النص كأنه يريد أن يقول بعد هذه واضح المدرك أنه اجتهد وقال بأن القاعدة تقتضي، لا محظور أنه مجتهد يجتهد ويقول أن القاعدة تقتضي كذا وآخر يقول أن القاعدة لا تقتضي كذا. لو كان يستند إلى النار كان ينبغي أن نقف عند كلامه ونتأمل ماذا يريد أن يقول صاحب السرائر. قال ولا ريب إن مراد على ابن الخالق مثل الذي ادعى النار، بلي مراد على ابن الخالق ادعى النار، لا صحيح هذا، لكنه يريد أن يقول بأنه هنا هذا الكلام الآن له اعتبار قيمة علمية عندنا أو ليس له اعتبار وقيمة علمية عندنا، وذاكم لا ينفي ذاك، ولكنه يريد أن يقول أنه الآن صاحب السرائر اعتمد على النص في هذه الدعوة وعلى عدم النص. ابن أبو الشيخ رحمه الله عليه نفس الشيء، كل آراء مو على نفس الدين يعني، هو إيش ولكنه هنا إحنا نقول إذا كان يقول نص لابد الشيخ أيضا يقف عنده كما وقف عند كلام صاحب المسالك ويبحث يا نص مراده هذا يقول، يقول بأنه هنا الآن بالهذا يقول الشيخ الآن مباشرة أن يتجاوز المطلب لأنه استند إلى القاعدة والقاعدة غير متاحة عنده انتهى المطلب. أما لو كان مستنده النص فلا بد أن نعرف بينه أي نص تريد، فلهذا قال ولا ريب أن الحلي لم يستند في تجويز أخذ المال المردد الى الناس بل الى ما زعمه من القاعدة. شوفوا شو ايضا ينسبه الى الزعم، الى ما ادعاه من القاعدة، ما زعمه من القاعدة، الى ما زعمه بعد المطلب مهم بعد هو. اذا كان يدعي ان الخروج للناس فكنا لابد ان نعرف انه اي نص يريد، كما وقفنا عند كلام صاحب المساليك، الا انه لانه بل الى ما زعمه من القاعدة، ولا يخفى عدم تمامية القاعدة. ومن الواضح ان هذه القاعدة غير تامة في محل الكلام، لان ما معنى الاستئناف حتى لو كان كثير، المهم شو هو محصورة محل جميع اطرافها داخلة في محل الابتلاء او مو داخلة في محل الابتلاء. نعم شبهة محصورة وجميع أطرافها داخلة في محل الابتلاء، نعم مرة الشبهة غير محصورة، وهذا عدم وجوب تنجيز العلم الإجمالي، لا لأنه استهلاك بل لأنه ما أساسا العلم الإجمالي غير منجم. مرة أن الشبهة محصورة وبعض أطرافها خارج عن محل الابتلاء، عدم وجوب الاجتناب لا لأن قاعدة الاستهلاك بل لبعض الأطراف خارج عن العلم الإجمالي مو منجم. اما اذا فرضنا ان الشبهة محصورة واطراف داخلة في محل الابتلاء، فلا معنى بان نقول ان الاستهلاك ماذا يجوز الاجتناب، يجوز ارتكاب الجريمة، ولا يخفى عدم تمامية القاعدة الا ان يريد، مو ان يزيد، الا ان يريد به الشبهة الغير المحصورة بقرينة الاستهلاك. نعم اذا كان مراده من هذه الشبهة شبهة غير محصورة، طب لقال أن يقول شيخنا لماذا تحتمل هذا؟ يقول بقليلة الاستهلاك، لأنه حيث أنه كبير جدا وهذا قليل جدا والشبهة تكون غير محصورة، فلهذا ماذا؟ فلهذا لا يوجد وجوب الاجتناب لأن الشبهة غير محصورة، مو لأن القاعدة تقتضي ذلك. مو صاحب السراء استند إلى جواز الارتكاب إلى ماذا؟ إلى قاعدة الاستهلاك. الشيخ يريد أن يقول له لا، الاستناد مو إلى قاعدة الاستهلاك، الاستناد الى ان العلم الاجمالي غير منجز في نفسه، فضل عن وجود قاعدة الاستهلاك او لا. ثم يرجع الشيخ يقول لا، ولكنه نحن هذا الاحتمال لا نستطيع ان نحتمله للتعليل الوارد في كلامه. شوفوا قال الا ان يريد به الشبهة غير المحصورة بقرينة الاستهلاك فتأمل. وجه التأمل هذا ان يقول قائل لا شيخنا هذا الاحتمال احتمال غير وارد. لماذا؟ لانه علل القاعدة بماذا؟ لانه غير قادر على ردها، وهذا معنى انه جميعها داخل ماذا؟ في محل الابتلاء والشبهة محصورة. والا كان ينبغي ان يعلل ماذا؟ ان اطراف الشبهة غير محصورة، مو يعلل انه غير قادر على ردها. فبقرينة تعليل القاعدة بكلامه لانه غير قادر، لقائل ان يقول ماذا؟ لقائل ان يقول لا، ان الشبهة محصورة وجميع اطرافها داخلة في محل الابتلاء، ومع ذلك ادعى عدم وجوب الاجتناب للقاعدة، والقاعدة في نفسها غير تامة. وقطعا قررت هناك عقائد عن محل الكلام، محل البحث، وهو انه لو اذا كان استثناء لعد ماذا استثناء، ويرجع الكلام الى ان يكون استثناءه لاجل النص وان لم يصرح به. اذا كانت القاعدة غير تامة والشبهة محصورة، اذا لماذا استثناء ماذا؟ لاجل النص بعد، فيرجع الى كلام صاحب المسالك. هذا تمام الكلام في الصورة الثانية. واما الصورة الثالثة فحكمها بعد واضح، وإنما البحث يقع في أمر آخر. قال فهو أن يعلم أي الآخر تفصيلا حرمة ما يأخذه. هذه الهدية، هذه الجائزة التي أعطاها الجائر السلطان لهذا الإنسان، يعلم تفصيلا أنها من المال الحرام. هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة أنه يعلم إجمالا أن هذا المأخوذ فيه حرام، مو انه يعلم اجمالا في مال السلطان حرام، ولكن هذا المأخوذ يعلم فيه اجمالا ان فيه حرام. الصورة الثالثة انه هذه الهدية التي اعطاني اياها انا اعلم بانها مغصوبة. وكثيرا ما يقع، انا اعلم ان هذا المال او هذه العين الان ليعطيني اياها هذه مغصوبة من الشخص الكذائي، اعلم بذلك، فهنا هل يجوز لي أن أخذ أو لا يجوز لي أن أخذ؟ قال فهو أن يعلم تفصيلا حرمة ما يأخذه، فلا إشكال في حرمته حينئذ على الآخر، يحرم عليه أن يأخذ. والحرمة هنا حرمة تكليفية، يعني آثم إذا أخذ، إلا ببعض القيود التي سنبينها بعد ذلك. فلا إشكال في حرمته حين عن الآخر، إلا أن الكلام في حكمه إذا وقع في يديه. لا إشكال ولا شبهة أنه يحرم عليه تكليفا أن يأخذ، لكن افترض أنه وقع هذا بيده، ماذا يفعل؟ ماذا يجب عليه؟ أن يحتفظ به، أن يرجعه إلى المالين، ثم إذا أراد أن يأخذ بأي نية يأخذ وغير ذلك. وهنا يقول توجد صورتان. الصورة الأولى أن يعلم بأن هذا المال المأخوذ حرام قبل الوقوع في يده. الصورة الثانية أي الأولى عفوا الصورة الأولى أن يعلم بحرمة هذا المال المأخوذ قبل أن يقع في يده. الصورة الثانية أو القسم الثاني أفضل حتى يتضح، القسم الثاني من الصورة الثالثة هو أنه عندما أخذ وقبض هذا المال لم يكن عالما بأنه مغصوب عينا تفصيلا، بعد أن أخذه علم أن هذا مغصوب عينا عينا وتفصيلا، هذا مغصوب وحرام. وهنا توجد صورتان أو قسمان في الصورة الثالثة. قال إلا أن الكلام في حكمه إذا وقع في يده، فنقول علمه بحرمته أي بحرمة هذا المال المأخوذ، علمه بحرمته إما أن يكون قبل وقوع المال المأخوذ المغصوب في يده، وإما أن يكون علمه بحرمته بعد وقوع المال المغصوب في يده. فإن كان العلم قبله، يعني قبل الوقوع في اليد، فإن كان علمه قبل وقوعه في يده، يعلم قبل أن يعطيه الظالم هذه الجائزة يعلم أنها مغصوبة، وعندما أراد أن يعطيه يعلم أن هذه هي العين المغصوبة التي غصبها من زيدين، فهنا هل يجوز له أن يأخذ أو لا يجوز له أن يأخذ؟ يقول هنا توجد فرضيتان. هنا إذا قصد أن يأخذ بنية الرأس فيجوز له أن يأخذ، أما إذا لم يقصد ذلك فلا إشكال ولا شبهة أنه لا يجوز له أن يأخذ. فإذا في هذا القسم الأول من الصورة الثالثة، إن قصد الأخذ بنية الرد إلى صاحبه ومالكه الأصلي فيجوز له أن يأخذ، لأنه محسن يريد أن يخلص هذا الغاصب من هذا الغاصب ويرجعه إلى مالكه الأصلي. أما إذا لم يأخذ هذا المغصوب بنية الرد إلى مالكه وصاحبه الأصلي، فلا يعلم أن أن المغصوب منه يرضى بهذا التصرف، يعني يرضى أن يؤخذ هذا المال من الغاصب، لأنه لم يؤخذ بنية الرد إليه، إذا لا يعلم أنه يرضى بهذا الأخذ، فيحرم الأخذ إذا لم يكن بنية الرد إلى صاحبه. قال فنقول إما أن يكون قبل وقوعه في يده وإما أن يكون بعده. فإن كان قبل الوقوع في يده، يعني إذا كان العلم بالحرام قبل الوقوع في اليد، لم يجز للآخذ أن يأخذه أي هذا المال المغصوب بغير نية الرد إلى صاحبه، لقائل أن يقول لم يجز له أن يأخذ اختيارا فقط أو اختيارا وتقية، لعله في بعض الأحيان إذا يريد أن يمتنع يتضرر فهنا مجبور أن يأخذ. يقول حتى في فرض التقية لا بد أن يأخذ هذا المال بنية الرد، لأنه ليس مضطرا إلى أن لا يقصد الرد، هو مضطر إلى الأخذ، أما مضطر إلى أن لا يقصد الرد لا، أمر القلب ذاك ليس مضطرا إليه. فإذا حتى مع التقية وحتى مع الاضطرار لا بد أن يقصد أن يأخذ هذا المال المغصوب بنية الراد، لأن التقية لا تنافي نية الراد. قال لم يجز له أن يأخذه بغير نية الرد إلى صاحبه، سواء أخذ المال المغصوب اختيارا أو تقية، لماذا لا يجوز؟ قال لأن أخذ المال المغصوب بغير هذه النية هذا تصرف لم يعلم رضا صاحب رضا صاحبه أي صاحب بهذا المال به أي بهذا التصرف. فإن قلت أنه في فرض الاختيار لعله كذلك، أما في فرض التقية لماذا؟ قال والتقية لا تتناسى مع ماذا؟ أخذ بنية الرد، لأن الإنسان إذا اضطر إلى شيئين أحدهما حلال والآخر ماذا؟ حرام، هل يحق له أن ينتخب الحرام؟ وهنا اضطر إلى التقية، والتقية لها فرضان، أن يأخذه بنية الرد وأن يأخذه لا بنية الرد. الأخذ بنية الرد حلال، الأخذ لا بنية الرد حرام، هو مضطر إلى أحدهم لا على التعيين، لأنه الرد أمر نفسي مضطر إليه، فلا بد أن يأخذ بنية الرد ولا يحق له أن يأخذ لا بنية الرد. قال فإن أخذه بغير هذه النية عفوا بلي قال تتأدى بل لم يعلم رضا صاحبه به والتقية تتأدى، هذه مكتوبة تتنادى غلط، انتم كتبكم شنو مكتوب بها؟ تتأدى بل والتقية تتأدى بقصد الرد، يعني لأنه لا محذور في أن يقصد الرد وإن كان مجبرا على الأخذ. واضح هذه الصورة، وهي أنه التقية لا تتناسى مع قصد الرد. فإن أخذه بغير هذه النية السر اختيارا أو تقية أخذ هذا المال المغصوب بلا نية الرد إلى صاحبه صاحب هذا المال، فهنا يكون يده ماذا؟ يد غصبية، وتترتب عليها أحكام الغاصب الذي درستموه في باب الغاصب، كان غاصبا ترتب على هذا الآخر أحكام الغاصب. وأما إن أخذه بنية الرد حتى إما اختيارا وإما تقية كان محسنا وما على المحسنين من سبيل، يعني أنه لا تجري هنا أحكام الغاص التي منها أنه يؤخذ بأشد الأحوال. وإن أخذه بنية الرد كان محسنا وكان في يده أمانة شرعية، يعني إذا تلف بلا تعد ولا تفريط من هذا الآخر فلا يكون ضامنا. هذا طبعا فيما يرتبط بالحكم التكليفي، الحكم الوضعي بعد ذلك يأتي أنه هذا الآخر هل يكون ضامن أو لا يكون ضامن. وإن كان العلم به بعد وقوعه في يده، أما لو فرضنا أنه بعد أن أخذ الآخذ هذا المال المغصوب واستقر في يده علم أن هذا المال ماذا؟ حرام، تفصيلا علم أنه حرام وأنه مغصوب من الإنسان الكبائي، فهنا ماذا يفعل؟ ما هو حكمه؟ وإن كان العلم به أي بالحرام هذا المال حرام بعد وقوعه في يده كان كذلك أيضا، وكان كذلك أيضا يعني حكم هذا القسم الثاني من الصورة الثالثة حكم القسم الأول من الصورة الثالثة. حكم القسم الأول ماذا كان؟ حكم القسم الأول كان أنه إذا أخذه بنية الرد فهي أمانة شرعية، وإن لم يأخذه بنية الرد فهو ماذا؟ غصب. طب هنا كيف نتصور هذا المعنى؟ المفروض أنه الآن أخذ هذا المال، كيف نتصور أنه بنية الرد أو ليس بنية الرد؟ ذكر المحقق السيد الطبرائي في حاشيته على المكاسب وتبعه أظن من الفتاح، يقول ذكر سيدنا وأستاذنا السيد الطبرائي في حاشيته هذا المطلب، وهو أنه بعد أن علمه طبعا الآخر في حالة الجهل عندما أخذ ماذا؟ بنية التملك، لأن المفروض أنه جاهل أن هذا مغصوب وأنه حرام، فعندما أخذ هذا المال المغصوب أخذه ماذا؟ بنية التملك. الآن بعد أن علم أن هذا المال حرام ومغصوب عينا وتفصيلا، إما أن يبقى على نيته السابقة وعلى تملكه فيكون غصب، وإما أنه ماذا؟ ينوي الرد إلى صاحبه فيتكون يده أمانة شرعية. بعد أن يعلم. أحسنتم. بعد أن علم بأن هذا المال مغصوب وحرام تفصيلا، إما أن يبقى على نيته السابقة، نيته السابقة ماذا كان؟ تملك هذا المال. فإذا يده تكون ماذا؟ يد غصبية ومعتدية، فيؤخذ ماذا؟ بأحكام الغصب، ويؤخذ بحكم الغاصب. وإما أنه بعد أن علم ينوي الرد إلى صاحبه، فهنا تكون يده يد أمانتين. هذا هو القول الأول في هذا القسم، في المسألة أقوال ثلاثة. هذا القول الأول، وهو أنه التفصيل بين أن ينوي الراد بعد العين وبين أن يبقى على نية التملك. هذا قوله. إذن قوله كان كذلك أيضا، هذا هو التفصيل، كان كذلك أيضا، يعني إن نوى نية الراد فلا تكون يده يد غصب، وإنما يد أمانة شرعية، وإن بقي على نية التملك فيكون يده يد غصب. القول الثاني في المسألة، ويحتمل قويا، ولعله مختار الشيخ رحمة الله تعالى عليه، ماذا؟ شوي أكو عبارة في العبارة تعقيد. قال ويحتمل قويا الضمان هنا، هنا ماذا؟ يعني في القسم الثاني من الصورة الثالثة. لماذا شيخنا؟ لماذا؟ في كلام الشيخ رحمة الله عليه صغرى وكبرى مطوية ودليل للكبرى المطوية، فعدنا صغرى مذكورة في كلام الشيخ، وعدنا كبرى محذوفة في كلام الشيخ، وعدنا الدليل الشيخ ذكرها للكبرى المطوية المحذوفة. بيانه شوفوا، التفتوا إلى العبارة. قال هذا الآخذ عندما أخذه وهو كان جاهلا أخذه بنية ماذا؟ بنية التملك، لأنه هذا بيان، لأنه يحتمل الضمان قويا بلا تفصيل، لأن القول الأول ماذا كان؟ كان تفصيل. القول الثاني يقول سواء نوى الرد أو لم ينوي الرد فهو ماذا؟ فهو محكوم بالضمان. لماذا؟ يقول لأن الآخذ أخذ هذا المال المغصوب بنية التملك، أي صورة كبرى، وكل من أخذ مالا بنية التملك فيكون ماذا؟ فيكون ضامنا، أي الكبرى المحذوفة. لقائل أن يقول من أين قلتم أنه كل من أخذ المال بنية التملك فيكون ضامنا؟ يقول لأن القاعدة تقول على اليد ما أخذت حتى تؤدي. فلهذا هذه الجملة خلوها لا بنية الحفظ والرد، خلوها. قال لأنه أخذه بنية التملك، وكل من أخذ مالا بنية التملك وكان لغيره طبعا فهو ضامن. لماذا؟ لمقتضى عموم على اليد الضمان، قال ومقتضى عموم على اليد، هذا دليل الكبرى المحذوفة المضوية في كلام الشيخ رحمة الله تعالى عليه. ثم في وسط هذين الجملتين يذكر الشيخ لا بنية الحفظ والرد، من أول من أخذ أخذ بنية الحفظ والرد، إذن بعد يد الأمانة الشرعية ما كنا، فإذن من أول ما أخذ أخذه ماذا؟ بنحو لا تنطبق اليد الشرعية والأمانة الشرعية، وإنما أخذ بنية التملك، ونية التملك معناه أنه ضامن. لماذا ضامن؟ لأنه قاعد على اليد ما أخذت تقول بالضمان. هذا ما يقوله الشيخ. ياهي ياهي مولا، هناك قال لأنه أخذه بنية التملك، وهذه بيد من ثبته، اليد من ثبته، لأنه أخذ، اسمحوا لي، لأنه أخذه بنية التملك، ها؟ أخذه بنية التملك، هذا الضمان أنتم ما عليكم بها، بنية التملك أخذه، من قال كل من أخذ بنية التملك فهو ضامن؟ هذا هو من يقول، فإذا لابد أن نقول هذا أخذه بنية التملك، وكل من أخذ بنية التملك ماذا؟ هذا ضامن. أنت من حقك تسأل أنه لماذا كل من أخذ بنية التملك ضامن؟ يجيبك الشيخ يقول لأن القاعدة تقول وعلى اليد ما أخذت حتى تؤدي، لأن القاعدة تحتفظ الضمان. هذا البيان، هذا الكبرى مالتك، أنت قلت وكل من أخذ بنية التملك فهو ماذا؟ فهو ضامن. هذا الحد الأكبر فهو ضامن. أنت من جبت؟ الشيخ يقول لك على مقتضى قاعدة اليد أنه كل من أخذ بنية التملك فهو ضامن. لا بنية الحفظ والرد، إذا لم يكن بنية الحفظ والرد إذن يده لا تكون أمانة شرعية. هذا هو القول الثاني في المسألة، يعني في القسم الثاني من الصورة الثالثة. القول الثالث في المسألة: وظاهر المسالك عدم الضمان رأسا. إذا التفصيل ضمان مطلقا، عدم الضمان مطلقا وهو قول صاحب المسالك. عدم الضمان رأسا مع القبض جاهلا. لماذا؟ يقول صاحب المسالك رحمة الله تعالى عليه أنه هذه اليد عندما صارت على هذا الشيء، هذه كانت يد عدوان، لو يد غير عدوانية. واضح يقول بأنه اليد غير عدوانية لأنه لم يكن يعلم أن هذا مغصوب ووضع يده عليه. لو كان يعلم أنه مغصوب ووضع يده عليه فاليد ماذا؟ يد غير مأذون بها من قبل الشارع، يد لم يأذن الشارع بوضعها على هذا المال. ولكن هذا الإنسان القابض عندما قبض هذا المال جهلا يده عدوانية كانت، لم تكن عدوانية. فإذا لم تكن عدوانية فإذا هي شرعية، فإذا الأمانة شرعية. وهذا معناه أنه يشترط صاحب المسالك في أن تكون اليد عنوانية وتنطبق قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون عالما بالغصب، أن يكون عالما بالحرام. أما إذا لم يكن عالما بالغصب والحرام فلا تكون عدوانية، وما لم يكن عدوانيا فهو ماذا؟ فهو شرعي. والمفروض أنه هذه اليد عندما بدأت ووضعت يدها على هذا المال لم تكن عدوانية، إذن ماذا هي؟ شرعية. خب إذا كانت شرعية الآن حصل له العلم، حصل له العلم، فإذا نحن عندنا يقين سابق بأن يده يد ماذا؟ شرعية. الآن حصل له العلم، أنا لا أعلم أن حالة العلم بأن هذا حرام يزيل يد الأمانة الشرعية أو لا يزيلها. استصلح نفسه وهو أنه اليد يد أمانة شرعية بالاحتياج إلى أن يتضرر. واضح استدلال صاحب المسالك؟ استدلال صاحب المسالك مبني على الاستصحاب، ولكن مبني على هذه النقطة في كلام صاحب المسالك، وهو أن نفرض أن اليد إذا لم تكن عدوانية فهي ماذا؟ فهي شرعية. طبعا ذكر جملة من المحققين أو بعض المحققين من المحشين بأنه لا، صاحب المسالك ليس مبناه هذا، فلهذا وجهوا العبارة بشكل آخر. المهم بما هو عبارة الشيخ رحمة الله تعالى عليه هذه، يقول: ذكر صاحب المسالك عدم الضمان رأسا. لماذا؟ مع القبض جاهلا. قال صاحب المسالك لماذا؟ لأن هذه اليد يد أمانة. هذا معناه ماذا؟ معناه أنه إذا لم تكن يد معتدية فهي يد ماذا؟ يد أمانة. وإذا كانت يد أمانة الآن بعد حصول العلم بأن هذا حرام عينا تفصيلا، أشك أن هذا العلم بالحرام هل يرفع ذلك تلك اليد التي هي أمانة شرعية يد شرعية أو لا يرفعها؟ أستصحب أنه لا يرفع، لأنه لم يحدث شيئا إلا العلم بأنه حرام. فإذا سواء نوى الرد أو بقي على التملك السابق يستصحب ماذا؟ أن اليد يد شرعية وأمانة شرعية. قال: فيستصحب، فيستصحب وحكي موافقته، يعني موافقة الشهيد في المسالك، وحكي موافقته عن العلامة الطباطبائي في مصابيحه، لكن المعروف من المسالك وغيره. هنا من هنا يبدأ الشيخ رحمة الله تعالى عليه بإيراد إشكالين على صاحب المسالك. الإشكال الأول يقول هذا مناف لما سيذكره هو بعد ذلك، يعني مناف مع مبدأ صاحب المسالك. الإشكال الثاني أنه مخالف لاتفاق العلماء، يعني للإجماع، وسيأتي بيانه.